نعم، هذا ما يسمى بموهم التعارض أو التناقض. يقول هذه الآية تناقض هذه الآية وهذه الآية تعارض هذه الآية. يعني لو جاءك شخص قال لك الآن المرأة التي توفي عنها زوجها كم تعتد؟ تقول 4 أشهر و10. قال لا، في آية تقول سنة، يتربصن بأنفسهن، يتربصن حولا، ذكر أنها تتربص حولا كاملا سنة كاملة. كيف نجمع بين الأمرين؟ كيف نقول؟ قل هذه لها توجيه وهذه لها توجيه. إما أن يقال بينهما نسخ، وهذه ناسخة لهذا، وهذا قول بعض العلماء. وبعضهم يقول لا، أنها يجب عليها أن تتربص 4 أشهر و10، هذا واجب عليها، حق عليها، وما زاد هو حق لها، إن شاءت أخذت به وإن شاءت تركته. إذن في توجيه لها مثل هذه الأشياء. والشيخ هنا ذكر أمثلة، يقول كيف يقول الله عز وجل هدى للمتقين القرآن ثم يقول هدى للناس؟ هل هو للناس ولا للمتقين؟ فنقول الهداية نوعان، هداية التوفيق للمتقين وهداية الإرشاد للناس، وهكذا. وقد يأتي شخص يقول لك والله لا يهدي القوم الفاسقين، ونجد قوم الفاسقين هداهم الله. كيف لا يهديهم؟ لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، ونجدهم هداهم. نقول هؤلاء الذين لا يهديهم الله، الذين بقوا على فسقهم وضلالهم لا يهديهم، وإذا أقلعوا ورجعوا عن فسقهم وتابوا هداهم الله. وهكذا تجد كثير مثل ما ذكر الشيخ هنا، قال يعني ارجع إلى كتاب دفعها من اضطراب، تجد فيه الشفاء يعني الكافي والجواب الكافي لمثل هذه الإشكالات. وهي قد مثل ما ذكرنا تشابه نسبي، قد يوجد عند شخص وقد لا يوجد عنده، ولذلك تجد بعض الناس يجيب عليه، وتجدهم درجات، والتشابه درجات، التشابه درجات.